روحي أنا تشتاق له وقلبي أنا محتاج له وكل الغلا في داخلي مشتاق له والله. روحي أنا تشتاق له وقلبي أنا محتاج له وكل الغلا في داخلي مشتاق له والله. أشتاق له والشوق دايب فيك يا أغلى الحبايب ضنايا يا عمر حياتي انت الذخر والله. اشتاق له والشوق دايب انت يا اغلى الحبايب ضنايا يا عمر حياتي انت الذخر والله. ابنائنا منا فانا من عند رب الكون دانا توجب شكرنا والتفاني ونقول الحمد لله. توجب شكرنا والتفاني ونقول الحمد لله. كل حب نحتضنها انتو الامل والله. كل حب نحتضنها انتو الامل والله.